الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة الباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب إتحاف المتقين بتفسير العظيمتين، يعني الفاتحة وآية الكرسي. كتبته توفيق الله عز وجل بالتعاون مع ابن فهد بن سالم الطويل حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة 19 من جماد الأولى لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة الثالث من الشهر 12 لعام 23 و2000. وقد بلغنا إيش المسألة السادسة؟ نعم، مسائل فقهية تتعلق بالفاتحة. تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قلتم حفظكم الله تعالى المسألة السادسة مسائل فقهية تتعلق بالفاتحة. أولا، حكم الاستعاذة والبسملة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة. طبعا مر معنا أن الاستعاذة السين والتاء للطلب، استرحام طلب الرحمة، استغفار طلب المغفرة، استشفاع طلب الشفاعة، استرقاع طلب الرقية، استنصاح طلب النصيحة. فالاستعاذة طلب العوذ، سنعرف الآن ما معنى العوذ. وأما البسملة فاصطلاح لأي شيء، لكلمة ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أما التسمية هي قول بسم الله. فالتسمية على الطعام، تسمية على الشراب، تسمية على الوضوء، تسمية على الذبيحة عند الذبح، يعني قول بسم الله. أما البسملة فمعناها إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فحكم الاستعاذة قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن، قراءة الفاتحة، والبسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءة الفاتحة في الصلاة. نعم. ألف. صلى الله عليكم. ألف، معنى الاستعاذة. الاستعاذة هي طلب العوذ. كيف عرف أنه هي طلب العوذ؟ من السين والتاء. نعم. وهو الاعتصام بالله عز وجل ليعيذك من شر ما استعذت به منه. الله أكبر. الله عز وجل في الحديث يقول ولن استعاذني إلا أعيذنه، يعني من طلب من الله عز وجل أن يلجأ إليه ويعصمه مما يحاذر، مما يخاف، مما فيه شر، إذا استوجه العبد وسأل الله واستعاذ به من شر مخلوق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر نفاثات السحر في العقد، من شر حاسد إذا حسد، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، من شر نفسي، من شر كل ذي شر، من شر الدواب والهوام، من شر العدو، من شر المنافقين. الأعداء كثير جدا، منهم ما يرى ومنهم ما لا يرى، في شياطين من الإنس والجن، في حسادة، كيف أعرف هذا حاسد أو ليس بحاسد، في ناس يصيب بعينه، في ناس يضع السحر، ها، يضعه في أماكن، ربما ألقاه في اليم في البحر، ربما يضعه في يعني فم دابة أو مثلا طائر ورماه خلاه يطير فيه. أشياء، من يعيذك إلا الله. الشرور كثيرة، شر الكفار، شر المنافقين، شر أهل البدع، شر الفساق، شر الظلمة، شر الهوام الدواب، شر الحساد. أنت بحاجة ماسة إلى الله عز وجل، لا غنى لك عن الله تبارك وتعالى طرفة عين. فذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الجبن، من الدين، من قهر الرجال، من المأثم، من المغرم، من الكسل، من البخل، عشرات الأشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها. جامع هذا كله، إذا لم تحفظ هذه الأشياء عليك بالمعوذتين، عليك بالمعوذتين. لو لم يكن فيها إلا قوله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وما من مخلوق إلا والله خالقه وهو قادر عليه، ولا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، فيعصمك إن صدقت باعتصامك بالله عز وجل واستعاذتك به ولجوءك إليه من هذا الشر. واضح؟ فهنا يشرع المسلم أن يستعيذ بالله، يعني يطلب منه العوز، يعني يعتصم به يلجأ إليه، لما؟ ليعيذه من شر ما استعاذ بالله منه. إذن أنت المستعيذ، من المستعاذ به؟ الله عز وجل. من المستعاذ منه؟ الشر بأنواعه، نعوذ بالله من شر كل ذي شر، نعوذ بالله حتى إيش من شروره أنفسنا من سيئات أعمالنا. فالاستعاذة على المسلم دائما يجعلها نصب عينيه. أنت بحاجة، بحاجة ماسة لا غنى لك عن حفظ الله عز وجل، فتستعيذ بالله. نعم. السلام عليكم. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بالله من الشيطان الرجيم أي يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. طبعا ربنا جل وعلا يقول وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فإذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ، ليس معنى فإذا قرأت القرآن وانتهيت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما فإذا قرأت القرآن يعني فإذا أردت أن تقرأ القرآن. فالمشروع أن تستعذ بالله عند إيش؟ بداية القراءة، إذا أردت أن تقرأ شيء من القرآن، لا عند الاستدلال بآية. عند الاستدلال بآية النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدل بالآيات، ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن عندما تريد أن تقرأ شيء من القرآن فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضح؟ إذن طيب ما المناسبة أني أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عندما أريد أن أقرأ القرآن؟ طبعا أكبر مناسبة لأن الله قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. لو ما أعرف أي حكمة إلا لأن الله أمر بذلك خلصنا. واضح؟ ومع ذلك ممكن أن نستنبط حكم ونكل العلم لله عز وجل. قراءة القرآن، قراءة القرآن قد يثقلها عليك الشيطان، يثقلها عليك، فأنت بحاجة عند القراءة خاصة ماذا؟ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يثقل عليك القراءة. قد يذكرك بأشياء تصرفك عن قراءة القرآن، قد يصرفك فلا تتدبر، قد تمر بالأوامر والنواهي فلا تمتثل ولا تنتهي، كل ذلك من الشيطان. الله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فلما كان الشيطان ممكن يلبس عليك قراءتك، ممكن يزهدك في القراءة، ممكن حتى يأتيك بالنعاس، ممكن يشرد بك في ذهنك إلى أشياء بعيدة، ممكن يشككك وأنت تقرأ القرآن، كيف ما يقول الله كذا، كأنه في تناقض، كأنه يمكن يلبس عليك. فصارت هنا مناسبة واضحة جدا أن عند قراءة القرآن يشرع المسلم ماذا؟ أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى رجيم أي رجمه الله عز وجل، أي أبعده ولعنه. والشيطان هو علم على إبليس الكافر ومن كان من جنسه، وفي شياطين إنس وجن كما قال جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فمناسب جدا أن المسلم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لو حصل ما حصل من موقف، فلا تسبوا الشيطان وإنما استعذ بالله منه. أرشدنا بذلك من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا تسبوا الشيطان ولكن استعيذوا بالله منه، لأنك إذا سببت الشيطان يتعاظم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يتعاظم حتى يكون كالجبل، يقول إنه هو الذي فعل بك هذا، لكن إذا استعذت بالله منه فإنه يتحاقر حتى يكون كالذر. فأنت تريد أن يتعاظم ولا تريد أن يتحاقر؟ مع أنك سبيته، أي نعم. حتى بعض الناس هكذا أصلا ينرفزك حتى يثيرك، حتى تخطئ، حتى تكفره، حتى تسبه، حتى تضربه، حتى تؤثم، ينقهر إذا أنت يعني رديت الإساءة بالإحسان، وده ينفجر مثل ما هو منفجر، وده أن يسب تسبه مثل ما سبك. لكن لا، أنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا تشعر بأنه هو الذي وراء هذه البلية، بل تستعيذ بالله منه حتى إيش؟ يتحاقر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تسبوا الشيطان واستعيذوا بالله منه. طبعا الاستعاذة تكون من المواضع المشروعة، متى؟ عند قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ممكن تكون في عند الغضب، قال إني أعلم كلمات لو قالها، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل غضبانا فقال إني أعلم كلمات لو قالها لذهب عنه ما فيه. ما هي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعض الناس ماذا يقول للغضبان؟ صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي. شو يقول ذاك؟ ما أنا مصلي بسبب إيش؟ سبب كنت هو غضبان. وش تقول ليش؟ صل. ما هو موضوع هذا صل على النبي؟ ها؟ أفتقل أذكر الله أذكر الله؟ لا، ما هو موضوع. ذكر الله مشروع، لكن كل شيء له موضوع. الآن قراءة القرآن ليست أعظم القربات، لكن هل يشرع قراءة القرآن في الركوع والسجود؟ لا، ليس بمشروع، لا لأن القرآن ليس فيه فضل، لكن في الركوع والسجود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. قال نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فالمقصود أن ذكر الله من أعظم القربات، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم القربات، لكن ليس هذا موضوع عند الغضبان. تقول ليش؟ صل على النبي صل على النبي، ذكر الله ذكر الله، ماذا تقول له؟ ما أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إليه، ماذا؟ قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. واضح؟ عند الغضب، عند دخول خلاء تقول الله أعوذ بك من الخبث والخباث، عند النسيان تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أنسان إلا الشيطان أن أذكره. فمشروع الاستعاذة بالله تبارك وتعالى. طيب، عندما تشك، عندما يأتيك الشيطان يقول من خلق كذا من خلق كذا، ثم يقول من خلق الله من خلق ربك، تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، إذن ما حكم الاستعاذة قبل قراءة القرآن؟ نعم، حكم الاستعاذة قبل قراءة القرآن. أجمع العلماء على أن الاستعاذة ليست بآية من القرآن. الاستعاذة ليست بآية من القرآن، ما في أحد قال قول القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا إيش؟ آية من القرآن، أبدا. وإنما يشرع المسلم عند قراءة القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، أحسن الله إليكم. والاستعاذة قبل قراءة القرآن مستحبة، أقل شيء إنها مستحبة، يعني صح أمر بها الله عز وجل لك على سبيل الاستحباب. نعم، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والمسلم إذا استعاذ بالله فإنه يستفيد فوائد عظيمة منها. الله أكبر. أولا، امتثال أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنت تمتثل قول الله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، عملا بها الآية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ، وأيضا تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. نعم، ثانيا، الأمن من تلبيس الشيطان، فالشيطان ربما يلبس القراءة على القارئ، وربما يجعله يفهم فهما غير صحيح ويحرمه التدبر، ففي الاستعادة بالله منه الأمن من ذلك. نعم، فالشيطان عدو مبين، إذا حضر أفسد صلاة الإنسان وقراءته وتدبره وانتفاعه بالقرآن، فناسب أن يستعاذ بالله منه. نعم، واضح. طيب، هل يشرع أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا فقط يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا، جاء في السنة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولو اكتفيت بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا بأس. نعم، أحسن الله عليكم. موضع الاستعادة في الصلاة وحكم الجهر بها. نعم، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاستعادة في الصلاة قبل الشروع في قراءة الفاتحة، والدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ. وأما الجهر بالاستعاذة في الصلاة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بها. نعم، بل الذي ورد أنه ما يجر حتى بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ على طول يقول الحمد لله رب العالمين. فمن السنة، من السنة عدم الجهر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عندما تقرأ في الصلاة لو كانت قراءة جهرية. يقول من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاستعادة في الصلاة قبل الشروع في قراءة الفاتحة، والدليل حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل كبر ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. طيب، هنا في ملاحظة أيضا، إذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم فقرها جيدا، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اكسر ايش حرف الهاء، أعوذ بالله من الشيطان. كثير من الناس يقول ايش من الشيطان، لا مكسورة إيش؟ من حرجر من الشيطان الرجيم. واضح؟ طيب هل تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول التثاؤب من الشيطان والعطاس من الله. العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. فإذا كذا عطس المسلم يقول الحمد لله، فيقول أخوه أو صاحبه رحمك الله، فيجيبه ماذا يقول؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا في البخاري مشهور. ممكن يقول إيش؟ الحمد لله على كل حال. وفي رواية يقول الحمد لله رب العالمين، فيقول له أخوه يرحمك الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب طيب إذا تثاءب، التثاءب من الشيطان، فهل إذا تثاءب يشرع له أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو لا يشرع؟ شيكم الله يقول جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان. والآن السؤال من جديد، هل عندما تتثاؤب يشرعك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا. أبو النور أبو عبد الرحمن، لا. لا الله جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التثاؤب من الشيطان، وانت تقول ايش اذا تثاءب؟ ما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام. الذي نزع عليه قوله تعالى ها واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ما كان ايش يقول لنا، ولا يعني قصر في تبليغ الدين، ما قال فاذا تثاءب احدكم. شوف لما عطاس ماذا قال؟ قال عطاس من الله، صح؟ قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله، لكن ما قال اذا تثاءب احدكم فليقل أعوذ بالله من الشيطان، ما قال. وذلك اختلفت مع أحد الطلبة وإحنا في الجامعة على أن هذا ليس بمشروع، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب ليس بمشروع. فقال أنت فيك عجلة، يقول لي أنت فيك عجلة. قلت يا أخي ما هو مورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال إيش نسأل العثيمين؟ قلت أنا العثيمين، يلا أسأل العثيمين. ولا الشيخ في الكلية درس. قال الشيخ؟ قال نعم. قال كذا كذا. قال لا لا، ما في استعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب. كلا ما قال الله عز وجل، يقول هذا الطالب الشيخ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله؟ قال بلى. قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان؟ قال بلى. قال إذن، قال الشيخ على من نزلت هذه الآية اللي هي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله؟ قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذي نزلت عليه الآية قال إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، ما قال فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال فليرده ما استطاع. فأنت ترد هذا الاستثاب، إما يعني تكظمه وإما تضع يدك أو ثوبك. وإذا تثاب وقال ها طلع صوت، يقول عليه الصلاة والسلام ضحك منه الشيطان، يضحك عليك الشيطان. واضح؟ فأنت يا عبد الله لا يشرع لك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند التثاب، وإنما مشروع بحقك ماذا؟ تكظمه وترده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا تقول أعوذ بالله السميع العليم بالكثرة من الشيطان الرجيم، ثم تقول من همزه ونفخه ونفسه. قال في الحاشية قوله صلى الله عليه وسلم من همزه ونفخه ونفسه، قوله صلى الله عليه وسلم من همزه ونفخه ونفسه، الهمز الموتة وما يحصل للناس من الصرع بسبب الشيطان، والنفخ الكبر فما يقع من الناس في الناس من الكبر فهو من الشيطان، والنفث الشعر المذموم الذي فيه دعوة إلى المحرمات والمنكرات. انظر شرح مسند الشافعي للرافعي. إذن من همزه ونفخه ونفسه، الهمز الموتة وما يحصل للناس من الصرع بسبب الشيطان، والنفخ منفوخ نافخ نفسه، شنو يعني الكبر ولا الكبر، وما الفرق بينهما؟ الكبر والكبر ايش يعني؟ اما يبلغن عندك الكبر يعني صار كبير والدك او والدتك احدهما او كلاهما، لكن الكبر هذا الخلق المذموم. فما يقع في الناس من الكبر فهو من الشيطان، الشيطان ينفخ الإنسان. والنفس الشعر المذموم الذي فيه دعوة إلى المحرمات والمنكرات. طيب إذن يشرع المسلم أن يقول أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. نعم. وأما الجهر بالاستعاذة في الصلاة ف فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بها، فلا نجهر، نقرأها سرا ولا نجهر، حتى لو كنت إماما أو كنت مأموما فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تقرأ سرا لا جهرا. نعم. صلى الله عليه وسلم. حكم الجهر بالبسملة قبل قراءة الفاتحة. جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. لم يسمع يعني ماذا أخوان؟ لأنه إيش؟ لم يجهر، ما قال لم يقرأ، قال لم أسمع. فهذا لا ينافي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سرا. وهذا من أدلة أن البسملة ليست آية من الفاتحة. لو كانت آية من الفاتحة لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البسملة والفاتحة، يعني ماذا يجهر بالفاتحة كلها إلا البسملة وهي آية من آياتها. هذا دليل أنها ليست ليش من آية من ليست آية من سورة الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة أنزلها الله عز وجل للفصل بين السور، فتعرف السورة أن هذه بداية سورة، وأنت تقرأ القرآن تقلت إلى سورة أخرى بإيش؟ بهذا الفاصل وهو البسملة. لو كانت البسملة، أعيد وأكرر، لو كانت البسملة آية من سورة الفاتحة لما غير النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر من عدمه، فيسر بالبسملة ويجهر بالفاتحة كلها. فهذه أدلة أن البسملة وإن كانت فاتحة من القرآن لكن هي إيش أخوان؟ ليست آية من آيات سورة الفاتحة. يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع كبار الصحابة، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. والحديث رواه مسلم، ومع ذلك مع وضوح الحديث بعض الناس يجهر، يقول أنا على المذهب الفلاني. طيب على المذهب الفلاني أين مذهب النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، وأنس ينقل ذلك وقد صلى معهم رضي الله عنهم جميعا. فعلينا أن نمتثل هذه السنة. نعم. وقال أنس رضي الله عنه: وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بي الحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. الله. وهذا في الصحيحين، خلاص واضح. نعم. فالسنة الإصرار بالبسملة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح ولا في السنن حديث صحيح صريح بالجهر بالبسملة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات حضرا وسفرا لكان الصحابة رضي الله عنهم ينقلون ذلك، ولكان الخلفاء يعملون ذلك، ولما احتاج الناس أن يسألوا أنس بن مالك رضي الله عنه بعد عصر الخلفاء. واضح. صلى الله عليه وسلم. ثانيا، حكم قراءة الفاتحة للإمام وللمأموم وللمنفرد. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة الجهرية والسرية، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والنفي في قوله لا صلاة نفي للصحة. نفي للصحة، يعني النفي الأصل إذا نفي الشيء نفي لوجوده، لا يوجد. واضح؟ كما لو أن الدار ما فيها رجل فيقول لا رجل في الدار، يعني لا يوجد. واضح؟ فإن وجد الشيء ومع ذلك نفي فيراد به إما نفي صحته أو نفي كماله، فيقال لا صلاة لمن لا وضوء له. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا وضوء له. ممكن واحد يقوم بدون صلاة، إذا الصلاة بدون وضوء موجودة أو ليست موجودة؟ موجودة، لكن ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا توجد صلاة، وإنما أراد إيش؟ لا تصح صلاة وإن وجدت لكن لا تصح، فيكون نفي للصحة. ومثل هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني ها نفي الصحة ولا ينفي إيش؟ الوجود. لكن لما قال عليه الصلاة والسلام: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال البسملة أو عفوا التسمية على الوضوء مستحبة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال هذا نفي للكمال، مش نفي ايش للصحة، فضلا يكون نفي ايش للوجود. لماذا؟ قال لأن كبار الصحابة الذين تعمدوا نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قيل له كيف كان يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام، ما ذكر التسمية. قال لو كانت التسمية ها ما يصح الوضوء إلا بها لما أهملها الصحابة، ولا أتت بأدلة أكثر وأصح، لأن كل الصحابة يتوضون ويسمعون النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم التسمية على الوضوء، وأن من ترك التسمية على الوضوء بطل صلاة وضوءه، ولا بطل وضوء بطلت صلاته، كان في دواعي لنقل هذه هذا الشرط. فالصحيح أن التسمية على الوضوء مستحب وليست فيه في واجب. لو نسي التسمية أثناء الوضوء تذكر، وهو يغسل الوجه ولا يغسل ماذا يفعل؟ يعيد ولا يقول التسمية ويكمل؟ يقول التسمية ويكمل كما افتى ذاك الشيخ ابن باز رحمه الله. قال مثل الطعام، يعني واحد ما سمى ايش في بداية الطعام ثم تذكر، ماذا يقول؟ يقول بسم الله، ويستحب ان يقول ايش على اوله واخره، واضح؟ هذا الذي نسي ان التسمية بذات الوضوء فتذكر اثناء الوضوء، يقول اثناء الوضوء ماذا؟ يقول بسم الله. طيب، اذا التسمية لا يجهر بها، وانما الجهر يكون مباشرة باول الفاتحة وهي الحمد لله رب العالمين. نعم، صلى الله عليه. فالسنة والعبادة يا ركب. والعبادة إذا لم تصح فهي كعدمها، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لخلاد بن رافع الأنصاري رضي الله عنه: ارجع فصل فإنك لم تصل، لأنه صلى الله عليه لأنه صلى صلاة غير صحيحة عدها النبي صلى الله عليه وسلم كعدمها. يقول العبادة إذا لم تصح فهي كعدمها. عبادة واحد ما يصلي، واحد يتعمد يصلي بلا وضوء مع قدرة على الوضوء، ما الفرق بين هذا وهذا؟ لا فرق، ربما هذا أشد، لأن فيه نوع من الاستهزاء بالعبادة، صلي بلا وضوء مع قدرتك على الوضوء. لماذا؟ حتى بعضهم قال يكفر لو فعل ذلك. إذن العبادة التي لا تصح هي كعدمها. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أخل في صلاته، اسمه خلاد بن رافع، ما اسمه؟ خلاد بن رافع. أخل في صلاته خلاد أخل في صلاته ابن رافع، رفع عنه النبي صلى الله عليه وسلم الجهل لما علمه، احفظها كذا، ايش اسمه؟ خلاد بن رافع، خلاد أخل في الصلاة، ابن رافع رفع النبي صلى الله عليه وسلم عنه الجهل لما علمه، اتفقنا؟ ما اسمه؟ خلاد بن رافع. طيب، هذا الرجل صلى، دخل المسجد فصلى، ثم أتى للنبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي. رجع فصلى، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي. رجع فصلى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي. كم مرة رده عليه الصلاة والسلام؟ ثلاث مرات. قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت في الصلاة إلى صلاتك فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذاك في صلاتك كلها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا انه قال ارجع فصل فانك لم تصل. هو صلى ولا ما صلى؟ صلى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لم تصلي وانت تقول صلى، ما أجرأكم؟ ما أجرأكم؟ أعيد عليكم السؤال، هو الرجل صلى أو لم يصلي؟ صلى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجع فصل فإنك لم تصلي وانت تقول صلى. كم مرة؟ بعد ثلاث مرات. اي نعم، صلى ثلاث مرات، لكن صلاة ما كانت صحيحة، والصلاة غير صحيحة كعدمها. ما اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم صلى ما دام ماذا؟ ها، لم يصليها كما شرع الله عز وجل، واضح؟ كما لو ذهب إنسان الحج وما وقف بعرفة، راه ذهب وطاف البيت وسعى وفعل وفعل، لكن إيش فاته الوقوف بعرفة، لو حج لا حج له، مع أن المسكين طاف وسعى ورمى وأحرم قبل ذلك، لا، الحج عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل ارجع فصل فإنك لم تصلي لأنه أخل في صلاته، دل على أن الصلاة التي لم تتحقق شروطها أو فقدت ركن من أركانها فهي كعدمها كالذي لم يصلي. واضح؟ هذه قاعدة. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة كتاب، والنفي في قوله لا صلاة نفي للصحة، والعبادة لم تصح فهي كعدمها، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لمن؟ خلاد ابن رازع. خلاد لأنه أخلى في صلاة، مش لأنه أخلى سمه خلاد، لكن عشان تذكر اسم هذا الصحابي. لو ما ذكرته لا بأس، لكن يعني وقرب زدني علما خلاد ابن رافع. طيب، بعض العلم يسمي الحديث هذا ماذا؟ المسيء في صلاته. إذا قال المسيء في صلاته يقصد هذا الحديث. بعضهم قال لا، ما نقول المسيء في صلاته، على كل حال هو الصلاح. والرجل فعلا لم يحسن صلاته، فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي. نعم. مسألة: تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا. شوف، مع أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، إلا أن هناك حالات تستثنى، كما لو أدرك الإمام راكعا ماذا يفعل؟ يكبر تكبيرة الإحرام ويركع معه، ولو كبر تكبيرة الإحرام وتكبير أخر للركوع فهذا حسن. ما قرأ الفاتحة لا بعد ولا قام، أتوا على الركوع، هذه الحالة تسقط عنه الفاتحة والقيام. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم والدليل أن أبا بكر رضي الله عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا واضح أبو بكر غير أبو بكر الصديق. نعم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع. من اللي هو راكع؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة، ولو كانت الركعة غير صحيحة لأمره صلى الله عليه وسلم بإعادتها. انتبهوا لهذا الحديث. أبو بكر رضي الله عنه جاء متأخرا فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، يعني ما قام، ما أتى بركن القيام ولا أتى بركن قراءة الفاتحة. دخل المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجد راكعا ومعه طبعا الصحابة، فالرجل ماذا يقول؟ يقول فركع قبل أن يصل أن يصل إلى الصف. ما وصل الصف وركع، لا، قبل أن يصل دب راكعا، كمل راكع والتحق بالصف، بعد الصلاة ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد. لا تعد إلى ماذا؟ إلى أن تركع خلف الصف وتأتي تدب راكعا. الرجل كان مسرعا، كان مسرع بالسرعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني إلى الإسراع. وهذا في حديث قال: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تعد، يعني ماذا؟ للإسراع وليس للركوع خلف الصف راكعا. واضح؟ من قال لا تعد يعني للركوع خلف الصف، قال لا يشرع أن تركع خلف الصف وتدب راكعا. ومن قال أن قوله لا تعود إلى الإسراع، قال يشرع ما لا أن تركع خلف الصف وتدب راكعا. واضح؟ طيب، المسجد كبير والصف بعيد، هل تركع من بعيد وتدب راكعا؟ طيب، وإذا اعتدل تعتدل؟ طيب، وإذا سجد ماذا تفعل بعد؟ تسجد؟ لا. إذن هنا إذا قيل بأنه مشروع أن تركع وتدب راكع وتلتحق بالصف، فهذا ما كان أبو خطوة خطوتين، يعني حتى تدرك الركوع فتركع خلف الصف وتدب راكعا وتلتحق بالصف، لا أنك من بعيد تأتي راكعا، أخشى بعد واحد يأتي يسمع صوت الإقامة في المكبر الصوت يركع من بيته وجاي راكع، ها كيف عاد هذا؟ انتبهتم؟ هنا في لفظ قال زادك الله حرصا ولا تعد، قال ولا تعد، لكن قد يكون هذا غير محفوظ، لا تعدو يعني لا تدري، إن كان محفوظا فالحمد لله. طيب يقول يعني لا تعود إلى ما صنعت من السعي الشديد ثم الركوع دون الصف ثم المشي إلى الصف. يعني بعض العلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعود إلى الأمرين، أنك ترك خلف الصف وتسرع، وبعضهم قال لا، المراد لا تسرع فقط ويجوز أن ترك خلف الصف. واضح؟ والله أعلم. طيب هنا قال لا تعد، وقوله لا تعد يعني إلى الإسراع أو إلى الركوع خلف الصف. نعم. السلام عليكم. ثالثا بواب، لكن علينا الشاهد من الحديث وهو أن من أدرك الإمام راكع ركع معه وسقط عنه بعد قراءة الفاتحة. نعم. السلام عليكم. ثالثا مواطن قراءة سورة الفاتحة، يشرع للمسلم أن يقرأ الفاتحة في مواطن عدة، ومنها أولا الصلاة وتشمل الفرائض والنوافل وصلاة الجنازة. والدليل الحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تقرأ الفاتحة في كل الصلوات، نافلة، فريضة، استسقاء، في العيدين، في الاستخارة، في الكسوف والخسوف، كل الصلوات تقرأ فيها الفاتحة. ما الصلاة التي ليس فيها فاتحة؟ صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ليس هذا الباب إيش المراد إذا قيل الصلاة، فالمراد إيش؟ ذات الركوع والسجود المعهودة المعروف اللي في ذهني وذهنك، مش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، صلوات رب السلام عليه. إذن تقرأ، لكن إيش تسقط في بعض الأحيان كما عن الإمام المسبوق، عن المأموم المسبوق. نعم. ثانيا الرقية، والدليل حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة وما يدريك أنها رقية. إذن هي رقية، مر معنا في الكتابة نفسها أن أبا سعيد قرأ هو أو غيره على سيد قوم مشركين كان قد لدغ، يعني لدغ من عقرب أو من حية من ثعبان، فقرأ عليه الفاتحة فقام وكأنما نشط من عقال، كانوا بعير معقول فك عقاله وقام. هذه الفاتحة إذن يشرع إيش قراءتها رقية، وهذا قل ما يفعل هذا. يعني كثير من الناس قد يصاب بشيء، بحرارة، بحرقان، بوجع، بصداع، لماذا ما تقرأ الفاتحة؟ فاتحة شيء عظيم، فاجعلها في حياتك، عندما تشعر بوجع تقرأ الأذكار المشروعة، كأن تقول اللهم رب الناس اذهب البأس، أشفى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، تقول إيش أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر، وتقرأ ماذا؟ الفاتحة، تقرأ الفاتحة. نعم. السلام عليكم. تنبيه مهم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم كانوا يقرؤون سورة الفاتحة عند عقد النكاح أو عقد البيع أو عقد الشركة أو عند التعزية أو على الميت بعد دفنه أو على القبر، وكذا تعليق الفاتحة على الجدران ولو كانت هذه الأفعال مشروعة في دين الله لسبقونا إليها ودلونا عليها. أي والله، هذا التعليق لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقرأها عند عقد النكاح، يقول خطبة النكاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ما قال اقرأ الفاتحة. إذا اتفقوا على الخطبة قال لا نقرأ الفاتحة، قال قرأ الفاتحة، هذا ليس بالصحيح. أو ذكروا ميتا قال الفاتحة على روح فلان، أو عندما إيش عند البيع أو عند عقد أو عقد شركات شاكو نقرأ الفاتحة، وكان عندهم إذا قرأ الفاتحة يعني تأتي البركة في هذا العقد، وأن مثل هذا يؤكد بحيث لا ينقض العهد، وأن الذي يقض هذا العقد أو يبطل بنوده يصيبه ما يصيبه. قرأ الفاتحة، أنا شفت بعض من هكذا متنازعين قال بعد ما قرأ الفاتحة يعني معه كيف قرأ الفاتحة تفعل كذا وكذا، هذا ليس بمشروع. كذلك ليس مشروع كتابتها وتعليق على الجدران، عموم القرآن لا يشرع كتابته وتعليقه على الجدران. طيب أنا أذكر يعني الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه خطب الجمعة والخطبة الثانية تكلم عن الذين يقرأ يعني يخطون الآيات يعلقون على الجدران، وتكلم كذا وكذا وكذا. فأنا ذاك الزمان أخذت هذا الشريط وفرغته وطبعت في الكويت وأعطيت الشيخ هدية من 1000 نسخة ورقة كاملة كذا. ففرح به الشيخ فرح شديدا ووزع الطلاب. ذاك الوقت لم يظهر موضوع إيش التفريغ، تفريغ الأشرطة. بعد ذاك بحمد الله فرغ. كنت أنا فيما أذكر الشيخ مبسط فرح لأني أعطيت فرغت، يعني ما كان فيه تفريغ. بعد ذاك إيش فرغت كتب الشيخ وطلعت منها إيش مجلدات، وبعضها قرع الشيخ في حياته رحمة الله عليه، وبعضها بعد وفاته وددوا للشيخ أكثر من 7000 شريط. يعني حتى هذا عنده مكالمة، هذا زار الشيخ وسجل، وما زال تأتيهم أشرطة يقول أنا مرة اتصلت على الشيخ وسجلت، أو مرة نزلته وسجلت. فجعل الله في دعوته بركة عظيمة رحمه الله تعالى. هنا بعد أذكر موقف يعني لطيف طريف. في أخ فلسطيني توفي رحمة الله، الله مرحمه والله مرحمه والله مرحمه، اسمه عطا الله رحمة الله عليه، بنذكره في الموقف ونترحم عليه والله يغفر له. المهم هذا الأخ رحمة الله عليه كان عندنا في الكويت، كان يبحث عن زوجة وما الله قاسم له، يخطب من الناس يخطب من الناس يخطب من الناس، أخ سلفي بعد يعني بعد عسر، حتى حصل إيش ناس وافقوا عليه. عاد هو يحدث يقول بعد ما وافقوا، طبعا هو فلسطيني خلف فلسطينيين وعندهم العادة هذه أن نقرأ الفاتحة، هو يعرف أن هذه ليست من السنة بدعة، بس مسكين من كثر ما تعب ويبحث يقول يوم أن هذا وافقه ما صدقت، قال الفاتحة الفاتحة، يقول قلت في قلبي فاتحة فاتحة المهم قبل عاد ليهونون مسكين رحمة الله عليه. فالمهم يقول أنا ما قدرت أمسك، خاف أقول لا الفاتحة بدعة بعد أنا ما حد موافق علي رحمة الله عليه، الله مرحمه واغفر له الله مرحمه واغفر له. طيب المهم الآن ليس بمشروع قراءة الفاتحة عند عقد الزواج ولا عقد بيع ولا مشاركة ولا على القبور ولا ذكر روح فلان نقرأ الفاتحة، هذا كله إيش ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال أنه من سنة النبي عليه السلام فعليه أن يقيم الدليل. والله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. رابعا حكم اللحن في سورة الفاتحة. قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لذا فالواجب على المصلي أن يقرأها قراءة صحيحة خالية من اللحن. ما معنى اللحن؟ يعني يقرأها خطأ، يرفع المنصوب ينصب المرفوع يكسر المفتوح، هذا معنى اللحن. واضح؟ ليس المراد اللحن هو إيش التغني بها، وإنما المراد اللحن هو أن يقرأها خطأ في ضبط إيش الحروف والحركات. نعم. واللحن هو الخطأ والميل عن الصواب في القراءة. واللحن نوعان، الأول لحن جلي وهو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بمبنى الكلمة سواء أخل بالمعنى أم لم يخل، وهو قسمان. الأول إما أن يغير المعنى وهو مبطل للصلاة، مثاله ضم التاء في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. أنت تقرأ في قراءة تقول لله عز وجل اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت. لو واحد قرأ أنعمت التاء هنا بالضم كل ضمير إيش فاعل المتكلم، المتكلم يقول أنعمت قلت أكلت شربت حضرت. واضح؟ لكن إذا تخاطب واحد ماذا تقول له؟ قلت شربت سمعت حضرت أكلت، تقول لله عز وجل صراط الذين أنعمت، ما تقول أنعمت أنعمت. كيف عاد لو عاد بلا واحد قال أنعمتي أنعمتي، تخاطب فيه المؤنثة وقال لها قلتي شربتي حضرتي أنعمتي أكلتي، ها؟ فأنت ما تقول لا أنعمت ولا أنعمتي، وإنما ما تقول لله عز وجل أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. نعم. الثاني أن لا يغير المعنى فلا تبطل الصلاة به، مثاله فتح الهاء في قوله تعالى الحمد لله. لو قال إيش بدل الحمد لله قال الحمد لله، هي جار مجرور، حرف الجر إيش يجر الاسم الذي بعده الحمد لله. كثير من الناس ما يقرأ الحمد لله، لكن كثير من الناس يسكنها يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هي الرحمن ولا الرحماني؟ الرحماني بالكسر. فتقول الحمد لله رب العالمين، ربي العالمين الرحمن الرحيم، انتبه لهذا. طيب لكن لو قرأ واحد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سكن ولم يأتي بالكسرة خطأ في القراءة لكن ما تبطل الصلاة. نعم السلام عليكم. قال النووي رحمه الله: إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء أنعمت أو كسرها أو كسر كاف إياك نعبد. يقول بدل إياك يروح إيش إياك يصلح اختل المعنى. نعم. أو قال إياه بهمزتين لم تصح قراءته وصلاته إياك محمد. قال إياه اختل المعنى. نعم. وتجب نعم. إعادة القراءة إن لم يتعمد. نعم. وإن لم يخل المعنى كفتح دال نعبد يقرأها إيش نعبد. نعم. ونوني نستعين وصاد صراطه ونحو ذلك لم تبطل. يقرأ نستعين يقرأ نستعيش نستعين. نعم. ونحو ذلك لم وصاد صراط إيش بدأ يقرأ صراط الذين صراط يقرأ صراط يضمها مثلا. نعم. ونحو ذلك لم تبطل صلاته ولا قراءته ولكنه مكروه ويحرم تعمده ولو تعمده لم تبطل قراءته ولا صلاته. هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور. نعم. الثاني لحن خفي وهو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة دون المعنى وهذا النوع لا تبطل الصلاة بفعله. مثاله قصر المد وترقيق الألف في قوله ولا الضالين. كيف يقرأها ولا الضالين هي ولا الضالين يقصر. نعم. أحسن عليكم. خامسا حكم العاجز عن قراءة سورة الفاتحة. من عجز عن قراءة سورة الفاتحة قرأ غيرها مما تيسر من القرآن فإن لم يكن حافظا لشيء من القرآن شرع له التسبيح والتحميد. والدليل حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده من الخير. هذا الصحابي ما يعرف الفاتحة. صحابي ما يعرف الفاتحة. طيب لكن مع ذلك لا صحابي ولا يعرف الفاتحة أفضل من كل العلماء كأفضلية لأنه إيش أدرك إيش فضلش الصحبة. تبهتم؟ الصحابة كان فيهم عوام كان فيهم أعرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بما لا يعرف الفاتحة يقول له: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن لا يعرف ولا حول ولا قوة إلا بالله فمن لا يعرف الفاتحة يقرأ هذه الأذكار يعني رئيسا ما يتعلمها يجتهد. بعض الناس يدخل الإسلام حديثا ولا يستطيع يقرأ الفاتحة فعلم هذه الكلمات حتى إيش يستطيع أن يقرأ الفاتحة. قال: يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قال هكذا بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما هذا فقد ملأ يده من الخير. الله اكبر. طيب كمل. السلام عليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن العاجز عن تعلم الفاتحة: فإن عجز فبما تيسر من القرآن من غيرها، فإن عجز فالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة. طبعا هذه اصطلاحات. التسبيح يعني قول سبحان الله، والتحميد قول الحمد لله، ويقال عنها الحمد لله يعني الحمد لله ربنا، والتكبير قول الله أكبر، والتهليل قول لا إله إلا الله، والحوقلة قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب بقي قليلا نرجع هو لنكملها نرجع أحسن عشان ما نستعجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.